أعوذ بالله السميع العليم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأزهران الأنواران على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا قد توقفنا عند قوله سبحانه وتعالى يذبحون أبناءكم، هذا بالنسبة لتفسير الجلال. أما بالنسبة لحاشية الجمل وقفنا عند قوله فما معنى قوله سوء العذاب، فأجاب بأنه أشده، لأنه أشده، هذا هو. واليوم أو الآن إن شاء الله نكمل كلام السيوطي أولا، كلام الجلال، ثم بعد ذلك نتناول ما قاله المحشي رحمة الله عليه. قال يذبحون، هذا بيان وتفسير وتوضيح لقوله يسومونكم سوء العذاب. كيف يسومونهم سوء العذاب؟ قال يذبحون أبناءكم. طيب وما ولماذا يذبحون الأبناء؟ لهذه الرؤية التي رآها فرعون في الملعون، هي رؤية، تبقى رؤية ولا تبقى إيه؟ رؤية. لهذه الرؤية التي رآها الملعون في أن نارا أوقدت بإيه؟ أقبلت من بيت المقدس، نارا أقبلت من بيت المقدس أحرقت كل أحاطت بمصر وأحرقت كل قبطي، كل أقباط مصر أحرقوا. فيعني يأس أو خاف على ملكه من هذه الرؤية، فذهب إلى الكهنة وإلى من عندهم علم بهذه الأشياء، فقالوا إن هناك مولودا سيولد من رعاياك أو من رعي أو في رعيتك سيكون سببا لزوال ملكك يا فرعون. فطبعا خاف على نفسه وعلى ملكه، فأمر أن كل مولود يولد يقتل ويذبح، هذا حتى يأمن شر هؤلاء. وبالفعل فعل، كل مولود يولد كان يقتله من خلال زبانيته ومن خلال أتباعه ومن يمشون في ركابه. ثم جاء رؤساء القوم، رؤساء بني إسرائيل، فذهبوا إلى فرعون ودخلوا عليه وقالوا لقد أهلكنا وأكلنا الموت، لقد أهلكنا، يعني نحن الكبار هلكنا الموت أو كاد أن يأتي علينا الموت، وأنت تذبح كل مولود يولد، ويخرج النساء أو تبقى النساء دون الذكور. فاشتكوا إليه، فرضي بأن يعني رضي بحل، كما يقال بحل وسط، فقال لهم إذا نذبح أبناءكم عاما ونبقي لكم أبناءكم عاما، عام وعام، عام يذبح وعام يجعلونه هكذا. فرضوا بذلك، قالوا خلاص أحسن من ما فيش، كما يقال يعني ما لا يدرك كله لا يدرك كله هكذا. فجاء في العام الذي لا يقتل فيه الأولاد ولد سيدنا هارون، فبقي هارون. وفي العام الذي يقتل فيه الأبناء أو الأولاد أو الأطفال أو الذكور ولد فيه سيدنا موسى عليه السلام، فكان لابد أن إيه أن يقتل، ولكن أمه خافت عليه فأوحى الله إليها أن اقذفيه في التابوت، يعني ضعيه في التابوت ثم اقذفيه في اليم، قذف بعد قذف. والتابوت ده مظلم وغير ذلك وليس فيه ومقفول. فبعدين التقطه آل فرعون فيأخذه عدو لي، وهو فرعون عدو لله وعدو له، يعني سيدنا موسى، لأن هو عدو للنبي، لأن النبي موسى من قبل الله، يأخذه عدو لي وعدو له. وبعدين بالفعل طبعا سيدنا موسى أو أم سيدنا موسى ألهمت ذلك وقوي فيها الرجاء، الله سبحانه وتعالى قذف في روعها الرجاء. وبعدين أيضا أوحى إليها أنه الله سبحانه وتعالى سيرده إليها، فردناه إليها، يعني رده مرة ثانية. وبالفعل أخذ التقطه آل فرعون. وبعدين أول ما شافوه أنه ولد هموا بقتله، ولكن الله سبحانه وتعالى وعد أمه بأنه سيرده إليه مرة أخرى، وبالفعل. وأنتم تعرفون القصة والحكاية، قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولا، يعني مالت إليه امرأة فرعون، مالت إلى موسى عليه السلام أو سيدنا موسى وطفل، قرة عين، القرة الراحة والطمأنينة والميل، قرة عين لي ولا، لا تقتلوه. قالت لزبانية فرعون لا تقتلوه، كلامها مسموع، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا. وبالفعل نفعها. لماذا؟ لأنه كان سببا في إقامة التوحيد في بني إسرائيل، لأن سيدنا موسى مسلم، أنا أعبد الله ما لكم إله غيره. نفعها ثم خلصها هي من فرعون وملئه، كان سببا في خلاصها منه من فرعون. هذا هو. فقال عسى أن تنفعنا، عسى أن ننفعنا أو نتخذه ولدا. وبالفعل طبعا قلنا هنا فالتقطه آل فرعون ليكون، اللام دي قلنا في النحو اسمها لام الايه، لام العاقبة، لام العاقبة، يعني كانت عاقبة ذلك أنه صار عدوا وسببا للحزن لفرعون، وهكذا حفظه الله سبحانه وتعالى. وبعد رده إليها مرة ثانية لما أخذ إيه، هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه، رجعوا تاني إلى أمه كي تقر إيه، كي تقر عينها ولا تحزن. وعد الله، وشوف ربنا سبحانه وتعالى غلبة الله على أمره، أنه ولد في العام الذي يقتل فيه فرعون الأولاد، إلا أن الله غالب على أمره وحفظه وهو في بيت فرعون. حتى قال له كده فرعون، قال له كده ألم ربك فينا وليدا، إحنا ربيناك وأنفقنا عليك، ولما كبرت بتقول لي أرسل معي بني إسرائيل، وأنا ده أنا ربكم الأعلى، وهكذا ألم ربك فينا وليدا. وبعدين وفعلت فعلتك التي فعلت، قال له فعلته أنا من الضالين، يعني الضالين يعني قبل الرسالة، مش يعني كان كافي ولا أعوذ بالله، لا كان من الضالين، يعني قبل أن اهتدى بالرسالة التي أرسلها الله إلي وكلفني بها أو وكلفنيها، وهكذا أدي معنى وأنا من الإيه، من الضالين، أي قبل أن أبعث رسولا إليك. هذا هو واضح. نعم. فيقول لك هنا يذبحون بيان لما قبله أبناءكم، يعني المولودين، ويستحيون يعني يستحيون يعني إيه؟ يعني يبقون أو يستبقون، أي يبقون البنات والنساء. طب هم كانوا بيبقون بيبقوا الإيه؟ البنات اللي هم الطفلة اللي هم الإيه؟ البنت الصغيرة الرضيعة. طيب كيف عبر عن القرآن ويستحيون نساءكم؟ قال لك باعتبار ما سيكون، صحيح؟ يقولك ايه في وابتلوا اليتامى، اي باعتبار ما كانوا، ما كانوا دلوقتي خلاص مبقاش يتامى خلاص، يبقى ده مجاز مرسل اهو، باعتبار ما سيكون. زي يقولك اني اراني اعصر ايه خمرة، هذا هو. طيب ايه بقى يستحيون دي؟ يعني يطلبون الحياة لهن، يطلبون الحياة لهن. وبعدين الطلب هنا يقول لك حقيقي، قال لك لا ده مش حقيقي، ده مجازي. الهمزة والسين والتاء دي يستحيون لطلب ليس حقيقي، وإنما طلب مجازي، لأن الحياة إنما توهب من عند الله. زي بيقول لك أنا أحيي وأميت. تحيي وأميت إن أنت لا تفعل شيئا، انت جبت اثنين قتلت واحد يقول لك انا امدته والثاني احييته. طب كيف ده؟ كلام فاضي. ولكن اهو عقله المتدني هداه الى ذلك، ومع ذلك ابراهيم لم يجادل، لان مجادله اهل الباطل والاغبياء غباء. زي كان الشيخ عبد الحكيم يقول لنا كده، يقول الجماعة دولا اللي هم المتعصبين دولا اللي هم السلفية المتعصبة الجاهلة، يقول لك لا تجادلوا لأن جدالهم غباء، ما هم مش هيفهموا. كان يقول لنا كده الشيخ عبد الحكيم ونحن في الجامع الأزهر، كان يقول لنا هذا الكلام، لا تجادلوا اتركهم لأن حضرتك وقتك وانت أولى بهذا الوقت. فسيدنا إبراهيم لما جاء قال له أنا أحي وأميت، قال له خلاص سيدي زي بعض، مع إن لا هذا إحياء ولا هذا إماتة، تمام؟ ده الإحياء من عدم. طيب قال له خلاص، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. قال لك فبهت الذي كفر. ومعنى البهت بهت يعني استولت عليه حجته فأسكتته، هذا معنى ايه؟ فبهت الذي كفر، استولت عليه الحجة فأسكتته، هذا معناها كده. يعني حجة سيدنا إبراهيم استولت على هذا النمروز حتى أنه سكت، ما عرفش يعمل حاجة، فقال لك فبهت الذي كفر. هذا هو واضح. يبقى هنا ايه بقى؟ قال لك هنا الهمزة والسين والتاء ده مجاز مش حقيقة يا أفيق، الحقيقة لأن الإحياء والإماتة من عند الله سبحانه وتعالى. طيب أصلها إيه؟ قال لك أصلها يستحييون، أصلها إيه؟ يستحييون. وخدناها في عند الشيخ السعد في العزي، بياءين اثنين، الياء الأولى عين الكلمة والياء الثانية لام الكلمة، حيا فهو من اللفيف المقرون، هذا هو. طيب عملوا فيها ايه؟ قال لك حذفوا واحدة من الاثنين واختلفوا، قال لك اما ان تحذف الاولى اللي هي العين يبقى الفعل يستفلون، ولو حذفت الثانية يبقى يستفعون. طب ايه طريق او ايه علة او ما وجه حذف الاولى؟ يستحييون. قال لك هنا الياء الأولى ياء وبعدين تحتها كسرة، ودي ياء يعني بحركتين، والكسرة كمان يبقى فيها حركات متوالية من جنس واحد، فقولك فيها ثقل، فحذفنا الكسرة من الياء الأولى فالتقى ساكنان الحاء والياء. وطبعا لابد نحذف الياء، ما نحذفش الحاء لأن الحاء ده فاء الكلمة، وبعدين الياء حرف ضعيف علة وضعيف يعني ايه؟ يعني محل التغيير زي ما قلنا زمان. فقال لك حذفوا الياء. طب ووجهة حذف التانية ايه؟ قال لك يستحيي يو ده فيها ثقل لان الضم على الياء اتباع حركة اتباع حركة خلفية مع حركة امامية. طب نحذف الضمة هكذا فحذفت الضمة من اجل الثقل يعني استخفافا يعني طلبا للخفة. وبعد ذلك اجتمعت الياء والواو يستحيي يو فلك حذفوا الياء لأنها جزء كلمة والواو كلمة وهي أخيرة وحذف الأخير أولى وبعدين ضعيفة والضعيف محل التغيير وواء إلى آخره قلناها قبل كده. يبقى قال لك يستحيون وبعدين الياء دي بقى الأولى لما حذفنا الياء الثانية الياء الأولى مكسورة طب نعمل إيه؟ قال لك قلبت الياء كسرة الياء إلى ضمة لكي تناسب الواو فقالوا يستحيون. واضح؟ يبقى هذه الايه اللي كتبناهم ويستحيون يعني يستبقون نساءكم. يبقى نساءكم على المجاز المجاز المرسل باعتبار ما سيكون لان اللي بيقتلهم مش نساء دول بنت ضنطوطه كده لسه مولوده طفله ولكن على ما اعتبار ما سيكون لقول بعض الكهنه اي من اجل ان الكهنه قالوا له إن مولودا يولد في بني إسرائيل يكون سببا لذهاب ملكك يا فرعون فخاف على ملكه يعني من أجل الدنيا يعمل أي حاجة يعمل أي حاجة المهم إيه يبقى ملكا يقتل يشرد يهدم يفعل أي شيء المهم يبقى المهم ايه يبقى قال لك هنا فايه قال لك ايه بعض وفي ذلكم العذاب او الانجاء. ايه العذاب وايه الانجاء دي؟ قال لك العذاب اللي هو يقتلون ابناءكم. طب والانجاء؟ قال لك يستحيون نساءكم. يبقى ونبلوكم بالخير والشر فتنة. يبقى ده أدي وفي ذلكم إما أن يكون من الإنجاء وإذ نجيناكم من آل فرعون أو في العذاب لأن ربنا من الممكن أن يبتلي الإنسان بالخير كما أنه يبتليه بالإيه بالشر ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ربنا قال كده في القرآن. وفي ذلكم أي العذاب أو الإنجاء بلاء يعني ابتلاء أو إنعام. ابتلاء حتى يراكم هل ستصبرون أتصبرون وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. طب والإنعام أتشكرون. وهذا معنى حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حينما قال عجبا لأمر الإيه لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته ضراء صبر فكان ذلك خيرا له وإن أصابته شكر فكان ذلك خيرا له. يبقى الضراء نصبر والسراء نشكر وهكذا. وفي ذلكم بلاء أي ابتلاء أو إنعام من ربكم عظيم. هذا هو يا طلاب العلم نقف هنا.